أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وهذه قصة ثالثة في هذه السورة. أولا قصة نوح ثم إبراهيم ثم موسى وهارون. الله تعالى يخبر عن منته على موسى وهارون: ولقد مننا على موسى وهارون، يعني يمشي مع والده رجلا وبلغ موسى، قال: يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك. سبحان الله، أذبحك هذا الغلام الذي طلب من ربه أن يهبه له، الآن يؤمر بذبحه. فرؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء وحي، ولهذا قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبي تفعل ما تؤمر. لا إله إلا الله. وليس العجب من الأب فقط، بل ومن الابن كذلك: افعل ما تؤمر. فكلاهما قد تلقيا أمر الله بالصبر، تلقيا أمر الله بالصبر: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال إن شاء الله، هذه فيها احتياط واعتماد على ربه، لا بحوله ولا بقوته. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كما قال موسى عليه السلام للقوم: وإني إن شاء ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. ستجدني، وهنا يقول: فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، يعني استسلما لأمر الله، استسلما لأمر الله وتله، تل إبراهيم إسماعيل، تله للجبين، يعني يظهر والله أعلم أنه يعني معناه طرحه ليذبحه، يعني الآن تحقق، يعني حصل العزم الصادق، عزم لا بالقلب فقط بل وبالفعل الظاهر. سبحان الله، أسلم، استسلم لله وتله للجبين. يعني وقع على جبينه، خلاص يذبحه. إذن الآلة موجودة، السكين موجودة، والعزم الصادق موجود من الطرفين، من الإبن من عليهما أولا بفضيلة النبوة والرسالة، لكن الله يمن على من يشاء من عباده. وممن من عليهم موسى وهارون عليهم السلام، ولقد مننا على موسى وهارون. من على موسى أولا ثم هارون عندما رغب موسى إلى ربه أن يرسل معه أخاه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. نجاهما من ظلم فرعون أولا، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ونجاهما ثانيا من البحر، هلك البحر لهما لهم فلق البحر لهم فساغوا فيه، وأزنفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخر ونجيناهما. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم على عدوهم فرعون، ونصرناهم وكانوا هم الغالبين. القوم الذين كانوا مستعبدين يسومهم فرعون سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، نصرهم الله عليه فأذل عدوهم وأخزاه وأهلكه وأغرقه، حتى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، آتى الله موسى وهارون الكتاب وهو التوراة، التوراة أعطاها الله لموسى وهارون تبع له في ذلك. وآتيناهما الكتاب المستبين البين، التوراة هي قرينة القرآن في الذكر، في الذكر بالقرآن. وكثيرا ما يذكر الله موسى، قصة موسى يذكر كتابه. يقرن بين ذكر التوراة والقرآن. والآيات فيها كثيرة. وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط، هداهم الله صراط مستقيم، فأعطاهما من العلم النافع والعمل الصالح ما فضل به على غيرهما. وهديناهما الصراط المستقيم، هذا كله يدل على هذه كلها فضائل لموسى وهارون. وتركنا عليهما في الآخرين، يعني ترك عليهما لسان صدق وذكر حسن، سلام سلام، مثل ما قال في نوح سلام على نوح، وقال لإبراهيم سلام على إبراهيم، وتركنا عليه بالآخرين سلام على إبراهيم، وقال مثل ذلك في موسى وهارون، وتركناهما تركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وكلما جاء ذكرهما يسلم عليهما، موسى عليه السلام، هارون عليه السلام. وتركنا عليه سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذا المعنى يعني سني في هذه السورة وفي غيرها، وأن الله أكرمهما ومن عليهما جزاء على إحسانهما. قال الله فلما بلغ أشده واستوى موسى، واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالإحسان يشمل نوعين: الإحسان في عبادة الله بتحقيق الإخلاص وتحقيق الطاعة والاتباع، وبالإحسان إلى الخلق. وموسى وهارون من خيار المحسنين من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، إنهما من عبادنا المؤمنين. موسى وهارون من جملة المؤمنين بالله المخلصين له، مخلصين له الدين عليهما من ربهما السلام، إنهما من عبادنا المؤمنين. ونلاحظ إن ما ذكر في هذه السورة من القصص سيق يعني بطريق الإجمال والاختصار، وقصة موسى وهارون الآن هم الذين انتشروا بعد ذلك، وكل البشرية الآن من ذريتهم، كل البشرية من ذريتهم. جعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح. جعل له لسان صدق، جعل له الذكر الجميل، صلى عليه السلام سلام على نوح. فنحن إذا ذكرناه نقول عليه السلام، عليه السلام، نعم عليه السلام، سلام على نوح في العالم. هذا هو الذي تركه الله له وجعله له في الآخرين، نعم سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا وعد لأن الله يجعل للمحسنين كل من كان محسنا جعل له لسان صدق، جعله يذكر بالخير ويسلم عليه بحسب درجة إحسانه وإيمانه. لا إله إلا الله، إنه من عبادنا المؤمنين. الأنبياء كلهم من المؤمنين، الأنبياء كلهم، إنه من عبادنا المؤمنين. وبعدما أخبر عن نجاة نوح، عن نجاة نوح وأهله وما أكرمه الله به، قال ثم أغرقنا الآخرين. الآخرين من خرج عن التبيلة كان هالك مع الهالك. ثم أغرقنا الآخرين، نجى الله نوحا وآله ومن معه من ذريته ومن سواهم، أغرقوا، أغرقوا مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نعم يا محمد. منهم من لا من من من نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ثم ذكر نموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال ثم ذكر نموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآيات. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدات الطويلة ولم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، أنه نادى ربه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الآية. وقال رب انصرني على القوم المفسدين، فاستجاب الله له ومدح تعالى نفسه فقال فلنعم المجيبون بدعاء الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم، أجابه إجابة طابقت ما سأل، نجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق جميع الكافرين وأبقى نسله وذريته متسلسلين. فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام وجعل له ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين، وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق محسن إلى الخلق، وهذه سنته تعالى في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. ودل قوله إنه من عبادنا المؤمنين أن الإيمان أرفع منازل العباد، وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه، لأن الله مدح به خواص خلقه. وإن من شيعته لإبراهيم. وإن من شيعته لإبراهيم. ما قال ثم أغرقنا. لا. لا ما تكلم عن الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.